السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون، احمدوا الله جل وعلا واشكروه على ما من به عليكم من نعمة التوحيد والسنة وما خصكم به من هذا العيد السعيد الذي تظهرون فيه فرحكم وسروركم. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. نعم أمة الإسلام، هذا هو يوم العيد، هو يوم فرح وسرور، هو يوم ابتهاج وحضور. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها المسلمون، اعلموا أن عيدنا ليس كأعياد الأمم الأخرى، عيدنا معاشر المسلمين ليس كأعياد الأمم الأخرى، فعيدهم يتناسب مع عقائدهم الباطلة وأديانهم المحرفة ونزواتهم البهيمية. لذا تجد أعيادهم قائمة على الخنا والفجور والرقص والخمور والاختلاط بين الإناث والذكور. وأما عيدنا أمة الإسلام فمع تلؤلؤه بضياء الإيمان وسناء العقيدة، فإن له حكماً وغايات ومعاني سامية لا ينبغي أن تغيب عن أذهاننا، ونحن نفرح بهذا العيد السعيد. وأولى هذه المعاني عباد الله توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة، فإياكم أن تغفلوا عن توحيد الله جل وعلا وأنتم تفرحون بهذا العيد السعيد، بل أخلصوا عباداتكم لله وحده وأفردوه بالحب والخوف والرجاء. فكما أنكم عباد الله، كما أنكم تعتقدون اعتقاداً جازماً أن الذي أحياكم هو الله، وأن الذي يميتكم هو الله، وأن الذي يرزقكم هو الله، فيجب عليكم جميعاً أن تفردوه بالعبادة. فإذا استعنتم فلا تستعينوا إلا بالله، وإذا استغثتم فلا تستغيثوا إلا بالله، وإذا ذبحتم فلا تذبحوا إلا لله، وإذا نذرتم فلا تنذروا إلا لله، وإذا حلفتم فلا تحلفوا إلا بالله. هكذا عباد الله تحققون التوحيد، كما أنكم لا تصلون إلا لله، ولا تصومون إلا لله، ولا تحجون إلا لله. هذا هو التوحيد أمة الإسلام. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو التوحيد عباد الله، الذي إذا حققه إذا ضيعهم دخل النار ولا ينفعه حينها أي عمل. نعم، أي عمل مهما كان عظيما، إذا فقد العبد التوحيد فإن عمله لا ينفعه. أتدرون لماذا؟ يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فتمسكوا عباد الله، تمسكوا بهذا الأصل العظيم، ووحدوا الله جل وعلا وحده، لأن التوحيد عباد الله هو حق الله جل وعلا عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وثاني معاني هذا العلم السعيد عباد الله بعد الإخلاص لله جل وعلا: إياكم أن تغفلوا عن تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع. قال ربنا جل في علاه: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذان عباد الله، هذان أصلان عظيمان: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي أن يغيبا عنا، ونحن نفرح بهذا العيد السعيد. أمة الإسلام، إن المتأمل في أحوال الناس قديما وحديثا يجد أن انحرافهم وضلالهم سببه عدم مراعاة هذين الأصلين العظيمين. فمن فقد الأصل الأول عباد الله وقع في الشرك بالله، ومن فقد الأصل الثاني وقع في البدعة، ولا خير في شرك ولا في بدعة. فإياكم عباد الله، إياكم عباد الله، إياكم أن يصرفكم صارف عن إخلاص أعمالكم لله وعن اتباعكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنصحكم ونفسي بهذا عباد الله، لأن الصوارف في هذا الزمان كثيرة. نعم، الصوارف عن الإخلاص والمتابعة في هذا الزمان كثيرة وكثيرة، وقد جند لها الأعداء رجالا من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا حتى أفسدوا على الناس دينهم. نعم، أفسدوا على الناس دينهم، قلبوا لهم المفاهيم، وأفسدوا عليهم التصورات، حتى ظهر في المسلمين، أعني من أبناء المسلمين، ظهر فيهم من يشك في صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، وظهر فيهم من يوالي أهل الكفر والطغيان، ونبتت فيهم نابتة تطعن في العلماء وتطعن في مبادئ الإيمان، وتبغض أشد ما تبغض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب في الأمر عباد الله أن هؤلاء يتكلمون باسم الدين، ويتكلمون باسم الإسلام، ويتكلمون باسم سماحة الإسلام، وأن الدين يسر. فإياكم عباد الله، إياكم أن تخدعوا بهم، لأنهم دعاة على أبواب جهنم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها. قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: هم سقهم لنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. الله أكبر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكثر هؤلاء الدعاة في زماننا لا كثرهم الله. نعم عباد الله، إنهم هؤلاء الدعاة يدعون إلى الشرك باسم محبة الأولياء والصالحين، ويدعون إلى الكفر باسم حرية الأديان، ويدعون إلى الإلحاد باسم حرية التفكير والمعتقد، ويدعون إلى البدع باسم الغاية تبرر الوسيلة، ويدعون إلى الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم محبة آل البيت. ومع هذا كله يدعون إلى إثارة الفوضى في بلدان المسلمين وزعزعة الأمن فيها باسم استرجاع الحقوق. نعم، إياكم عباد الله، إياكم أن تخدعوا بشعارات هؤلاء، فهم يدسون السم في العسل ويلبسون الحق بالباطل. قال ربنا جل في علاه: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فاحذروا هؤلاء عباد الله، أمة الإسلام. ومن حكم هذا العيد السعيد التكافل الاجتماعي بين المسلمين، ومن أجل مظاهره زكاة الفطر التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صغير كان أو كبيرا، فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وهي طعمة للمساكين، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حكم هذا العيد السعيد عباد الله التواصل بين المسلمين، وطرح الأعقاب وطرح الأحقاد والضغائن من القلوب. فجاهد نفسك يا عبد الله، جاهد نفسك على أن تكون سليم الصدر لإخوانك المسلمين، تحب لهم ما تحب لنفسك من الخير. واعلم يا عبد الله، اعلم أن سلامة صدرك هي نعيمك في الدنيا وفيها راحة بدنك، وهي فوزك في الآخرة، لأن فيها رضا الله جل في علاه. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل مخموم قلب صدوق اللسان. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. قال: كل مخموم قلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. لا إله إلا الله، ما أحوجنا إلى هذه القلوب، ما أحوجنا إلى سلامة الصدور. وهذه والله عباد الله لا يحلو بها المسلمون إلا إذا رجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وعملوا بهما كما عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أمة الإسلام، ومن حكم هذا العيد السعيد إظهار نعمة الله جل وعلا علينا بلبس الجميل من ثيابنا والتمتع بالمباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. هذه عباد الله بعض الحكم والغايات والمعاني السامية التي لا ينبغي أن تغيب عن أذهاننا ونحن نفرح بهذا العيد السعيد. أمة الإسلام، لئن ودعتم بالأمس شهر رمضان فإياكم أن تودعوا معه الأعمال الصالحة كالصدقة والصيام والقيام وقراءة القرآن، لأن ربكم الذي أقبلتم على طاعته في شهر رمضان فخضعتم له وتذللتم له وسألتموه مغفرة ذنوبكم ورفعة درجاتكم وذرفت عيونكم وقد ذرفت عيونكم وسالت ربكم بعد رمضان، وحريص بكل من يرجو دخول الجنة والنجاة من النار أن يقبل على عبادة ربه جل وعلا، أن يقبل على عبادة ربه جل وعلا في سائر عمره، عملا بقول الله جل في علاه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. فاحرصوا عباد الله، احرصوا على المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد، فإنها مفتاح كل خير. واحرصوا إن استطعتم على صيام يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، لأن الأعمال فيهما تعرض على الله جل وعلا، ويا سعادة من عرض عمله على الله وهو صائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. واحرصوا على قيام الليل وخاصة في الثلث الأخير منه، وتذكروا أن الله جل في علاه ينزل في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، نعم نزولا يليق بجلاله وكماله، ويقول: هل من داع فأستجيب له، وهل من مستغفر فأغفر له، وهل من سائل فأعطيه. وهكذا أمة الإسلام. وإن انقضى شهر رمضان فإن عمل المسلم لا ينقضي دون الموت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمة الإسلام، لقد جرت عادة الناس في يوم العيد أن يتصافحوا وأن يهنئ بعضهم بعضا، وهذه عادة حسنة تجلب المودة وتزيل البغضاء. فافرحوا بعيدكم عباد الله، افرحوا بعيدكم هنيئا لكم، وهنئوا بعضكم بعضا، وتصافحوا وتسامحوا وتراحموا، فإن الله يرحم من عباده الرحماء. وأحذر في ختام هذه الخطبة عباد الله من منكرين أراهما قد تفشيا بين الناس في يوم العيد. أما الأول فهو مصافحة الرجال لغير محارمهم، نعم مصافحة الرجال لغير محارمهم من النساء، وهذا أمر منكر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. وتقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، غير أنه بايعهن بالكلام. وأما الأمر الثاني الذي أحذركم منه عباد الله فهو تخصيص يوم العيد بزيارة القبور، لأن هذه بدعة منكرة، لأنه لا يعلم لها أصل في الشرع. والعجيب في الأمر أن الناس اليوم لا يزورون المقابر إلا في يوم العيد، مع أن زيارة القبور مشروعة في كل وقت. وهذا يدلنا عباد الله على أن تخصيصها بيوم العيد من البدع المحدثة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا واعلموا عباد الله أن السنة لمن جاء إلى صلاة العيد من طريق أن يرجع من طريق آخر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيدين رجع من غير الطريق الذي خرج فيه. فهنيئا لكم أيها المسلمون، هنيئا لكم هذا العيد السعيد، وأدام الله عليكم أيام الفرح، وجمعني وإياكم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم ارفع البلاء عن المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن المسلمين، واجمع كلمتهم على التوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم ارحم موتى المسلمين، واشف مرضاهم، وعاف مبتلاهم، وفك أسراهم، واقض ديونهم وحوائجهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، جئنا إلى هذا المكان الطيب الطاهر نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فاللهم حقق لنا ما نرجو وأمنا مما نخاف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.